السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع القرآن في مدرسة الحياة؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان، والقرآن مدرسة الحياة. ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآيات العظيمة، ونحن في زمن الألم والحزن والكدر، تذكر لنا الفرح بالله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يذكرنا ذلك. معلش، احنا في آخر رمضان وليلة القدر، ولكن يذكرنا بإخوتنا الذين قضوا نحبهم في فلسطين على مدار السنة أو أكثر من سنة ونص الماضية، ويجعلنا أسأل الله أن يقبلهم عنده في الشهداء، أسأل الله عز وجل أن يقبلهم عنده في من هم في سبيل الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلهم كذلك، لعل هذا يكون من الرفق بحالنا، أنهم فرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يقولوا يلا الناس اللي ورانا ما جوش لي، لما حدثتكم على أن الإنسان قد يزلزل أحيانا، فاتني أن أذكر قول الله عز وجل: فمنهم من قضى نحبه، من المؤمنين، قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، سبتين ورسخين. فالشاهد أن هؤلاء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. في مدرسة الحياة يقول لك: ما تزعلش على اللي مات، خاف على اللي حي. اللي مات في سبيل الله، لما أحد المشايخ، أحد السلف، رأى ابنه حزينا، قال: ما لك؟ قال: مات صاحب لي. قال: لو أمات على السنة؟ قال: نعم. قال: هذا لا يحزن عليه، مثل هذا لا يحزن عليه. أسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب. أسأل الله عز وجل أن يتوفانا وهو راض عنا، يا حي يا قيوم. الشاهد يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لما رجع المسلمون من غزوة أحد وقد قتل منهم 70 وجرح الباقون معظمهم جرحى، رجعوا وهم منهكون نفسيا وبدنيا، رجعوا وبمجرد أن رجعوا جاءهم الخبر أن المشركين تحدث بعضهم إلى بعض فقالوا: ماذا صنعتم؟ إنكم قاتلتم محمدا ثم تركتموه يعود. وكلنا عارفين المحادثة اللي حصلت لما طلع المشركين ينادوا: أفيكم محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوهم. أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوهم. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوهم. ثم قالوا: إذا قضى هؤلاء فقد فعلنا ما بدا لنا. أعلوا هبل. فقال رسول الله: ألا تجيبوهم؟ ألا تجيبوهم؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قالوا: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: ألا تجيبوهم؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. عايز استفيد من هنا شاهد مهم جدا، انهم لما اتكلموا النبي عن النبي، اتكلموا عن ابي بكر، اتكلموا عن عمر، قال: لا تجيبوهم. لما بقى الكلام عن ربنا، لا، لازم تجيبوه. هي دي، لما حد يتكلم عليك او يتكلم على البشر، يتكلم على الناس، يتكلم على اي شيء، ده يعدي. لكن اللي يتكلم عن ربنا، يتكلم عن دينك، يتكلم عن عقيدتك، ده ما يعديش. لازم تفهم كده. دي قضية لازم تفهمها اصلية في حياتك، ان ساعة ما حد يتكلم عن ربنا او يتكلم عن عقيدتك او يتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن دينك، لازم ترد، لازم تتكلم. اما عن شخصك، عن نفسك، عن غيرك من الناس، ده مش موضوعنا. الشاهد ايه؟ انهم بعد ما مشوا بقى قالوا: ماذا فعلتم؟ ارجعوا فاستأصلوا شفتهم. بلغ الخبر النبي انهم لموا نفسهم وانهم راجعين تاني على المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: قوموا فاخرجوا، ولا يخرج معنا إلا من شهد الواقع. قوموا فاخرجوا، ولا يخرج معنا إلا من شهد الواقع. حدش يخرج معنا إلا اللي شهد أحد. وكانوا كلهم جرحى. فخرجوا يتحامل بعضهم على بعض وفيهم التصميم على الانتقام. بلغ الخبر لقريش، قال: ده محمد جمع رجالته وخرج تاني هيتتبعكم. فجريوا على مكة. دي القصة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، بعد الواقعة بتاعت أحد، من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا. التقوى تاني ما تنسهاش أبدا، أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا لهم: قريش جمعت وجددت ورجع لكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. جمعوا لكم، شوف الناس بيقولوا لهم اخشوهم، زادهم إيمانا، زادهم إيمانا. مدرسة القرآن تقول لك أن كلام الناس كالتراب يطير في الهواء. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يقولون الناس جمعوا لكم الجموع، خافوا منهم اخشوهم. فزادهم إيمانا. مدرسة القرآن بتعلمك انك انت ازاي كلام الناس بيأمروك بحاجة تجيب معاك نتيجة عكسية. ازاي ازاي ازاي؟ لما تقول للناس اللي معاه ربنا ما يتغلبش، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا كافينا ونعم الوكيل، نعم من وكلناه في أمرنا في سابق عهدنا فقضى مرادنا. نعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. سبحان الملك جل جلال الله. شوف الكلام، اتعلم من مدرسة القرآن كيف تواجه الحياة، كيف تواجه الناس وكلام الناس. زي ما قلنا قبل كده ان في واحد كلكم سمعتوا الواحد ده، لكن انا في واحد مخصوص قال لي لا ده احنا داخلين على ايام سودة، لو كان معاك قرشين خلي بالك منهم، ها ما بلاش نفنجر اليومين دول، لم نفسك شويه. المولد اللي انت عامله ده ما بلاش يا عم، انت الفقراء ليهم رب. زي ما قلت كده، فهرعت الى القران فوجدت ان في ثلاث مواضع من القران ربنا بشر المنفقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو ده القران بيقول ان الناس اللي بينفقوا في سبيل الله، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب اذا كان ربنا بيقول لي اللي ينفق بالليل والنهار سر وعلانية لا يخاف ولا يحزن، انا كتف سبحان الملك. هي دي اللي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. زادهم إيمانا، زادهم إيمانا، زادوا إيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال. دي كانت في غزوة الأحزاب، دي هنا خلينا احنا هنا في غزوة أحد. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها إبراهيم حين ألقاه قومه في النار، صارت بردا وسلاما. هذه الكلمة فيها سر للي يعرفها ويعرف يقولها إمتى ويعرف يقولها إزاي، وإزاي إحساسه وهو بيقولها، إزاي يقينه وهو بيقولها. حس حسبنا الله ونعم الوكيل. كنت بقول له وانت بتقول حسبنا الله اضغط على السين لحد ما تحس فيها لم يمسسهم سوء. لم يمسس، هي دي حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا كافينا، كافينا، سيكفينا اي هم اي كرب اي نكد اي الم اي عدو اي. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا رجعوا، وده اللي حصل. الصحابه راحوا قعدوا يوم واثنين وثلاثه، ولعوا النار وفرفشوا بقى، وقعدوا يهزروا يلعبوا مع بعض قاعدين، وجابوا بقى ذبايح وشووا شواء وكلوا وشربوا وباتوا ليل ونهار ثلاثة ايام ما جاش الكفار. فين كفار قريش؟ خلاص روحوا رجعوا تاني للمدينة مبسوطين. ويشوف ربنا جل جلاله لو كانوا قاعدوا في المدينة ما خرجوش الخروجة دي كان الاكتئاب والألم والحزن هيلزمهم. الخروجة دي ربنا سر بها عنهم لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم كده ما حدش لمسهم لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم إنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل نسألك النعمة والفضل العظيم واتباع الرضوان ونعوذ بك أن يمسسنا سوء أبدا. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.